بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل للنسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 67 ومع الصفحة 79 بعد 800، والحديث إنما يتصل بكتاب الله عز وجل من حيث كونه معجزة كبرى أيد الله عز وجل بها رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو المنهج الذي اختاره الله عز وجل للبشرية خاطبة لتسعد به في الدنيا والآخرة، وهو مع كونه منهجا معجزة أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانت المعجزة دليلا وبرهانا على المنهج، وكان المنهج باعتباره الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة، ومن حيث كونها خاتمة جاءت دائنة لا تقبل التبديل ولا التحريف ولا التزوير ولا الزيادة ولا النقصان، محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، لأنها حجة الله عز وجل على خلقه. من هذه الحيثيات نجد أن كتاب الله تبارك وتعالى يبقى المعجزة الباقية الدائمة بخلاف المعجزات الأخرى التي ثبتت، حيث أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتي تمثلت في أفعال الله تبارك وتعالى. قلنا إن الفرق بين الفعل وبين الصفة أن الصفة خامر الموصوف ولا تزول إلا بزوال الموصوف، فإذا كان الموصوف لا بداية لوجوده كذلك الصفة لا بداية لوجودها، وإذا كان الموصوف لا نهاية لوجوده فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية كانت صفته. والصفة ها هنا إنما هي كلام الله تبارك وتعالى. أما المعجزات الأخرى فإنها معجزات مثلت فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، والفعل من أفعال الله عز وجل، حيث نقول فعل احتاج الفعل بكل أشكاله وألوانه إلى ظرفي زمان ومكان، وكل فعل له بداية، وما كان له بداية له نهاية. فخلق البحر لموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقع وانقضى وانطوى، إلقاء العصا لتكون ثعبانا مبينا معجزة أيد الله عز وجل بها موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ألقيت العصا فكانت ثعبانا مبينا وأدت دورها في التدليل والبرهن على رسالة موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم انطوت. وهكذا قل في معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم التي هي أفعال الله تبارك وتعالى، الشجرة التي دعاه فجاءت، الماء الذي نبع بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رجف جبل أحد تحت قدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حنين الجذع، كل هذه المعجزات هي فعل من أفعال الله عز وجل، أو هي أفعال الله تبارك وتعالى. هذه كلها نقدمها بين يدي قضية لعلها لا أقول من أخطر، بل هي أخطر القضايا في هذا الوجود، وأقدم بين يديها بمجموعة من الحقائق أرجو أن تكون حقائق. هناك حقيقة كونية، هناك حقيقة إيمانية. الحقائق الإيمانية جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحقائق الكونية تركها الله تبارك وتعالى للعباد يكتشفونها مع بيان الله تبارك وتعالى لبعض الحقائق الكونية فيما أنزل على رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن الرسل ما جاءوا ليستقرئوا الحقائق الكونية أو ليوصوها كلها، لأنه ليس من مهمتهم أن يعرفوا الناس إلا على الله عز وجل، وليعرفوا الناس على ما إذا ما فعلوه سعدوا في الدنيا والآخرة. أما قضايا الكون وحقائق هذا الكون فما ظهر منها ظهر، وما خفي منها ترك للجهود البشرية. الحديث هنا في صيغة السؤال، ما الأثر الذي يتركه الجهل بحقيقة من حقائق الكون، وما الأثر الذي يتركه جهل بحقيقة من الحقائق الإيمانية. أظن أني معذور إذا طرحت هذا السؤال، لأن الذي يترتب عليه أمر هو أخطر الأمور في هذا الوجود. قد يقول قائل: أنا لست معنيا بالجهل بحقائق الكون أو بالجهل بحقائق الإيمان. هذا كلامنا معه يحتاج إلى أن يقرر إلى تحقيق وجوده، ذلك أنك تعيش وجدت حولك كون، هناك علامات استفهام كبرى، هناك فطرة تدعوك إلى ما تدعوك إليه. الإنسان حب الاستطلاع، ونحن لا نتكلم الآن عن واجب ولا عن مستحب، نتكلم عن فطرة. حب الاستطلاع في ذات الإنسان هو غريزة ربما تمثلت في تتبع عورات الناس، ربما تمثلت في معرفة الأخبار ومتابعتها، ربما المهم أنك فيك ما يسمى بحب الاستطلاع. فلو طرحت السؤال من باب حب الاستطلاع على النتائج لوجدت نفسك أمام خير، وإن لم يكن خيرا فليس بشر على اليقين. نرجع مرة ثانية، لو افترضنا أن أهل الأرض فوق هذه الأرض قد جهلوا أن الأرض تدور، وقد مرت فترة وحتى إلى الآن أظن أن هناك من يقول بثبات الأرض، ترى ما الذي خسرته البشرية أو ما الأثر الذي تركه الجهل بدوران الأرض على حياة الناس؟ أما كانوا يأكلون الخضروات وتناولوا الفواكه؟ أما كان هناك زواج وإنجاب أولاد؟ أما كانت هناك تجارة؟ أما كانت هناك صناعة؟ أنا ما أقلل من قيمة الحقيقة الكونية بهذا السؤال أبدا، وإنما أرصد فقط الأثر الذي يترتب على الجهل بحقيقة من حقائق هذا الكون. قبل أن نكتشف الذرة كنا في جهل يتعلق بجهلنا في الذرة، من حيث مكونات الذرة، من حيث الطاقات المذخورة في ذلك الجزء من هذا الكون الذي لا يرى بالعين مجرده. هل خسرت البشرية حيث جهلت بعلم الذرة حياتها، أو أننا نجد أنفسنا أمامها جهلنا بحقيقة كونية فترك الجهل بصمته نقصا بالدور أو نقصا للدور الذي تؤديه هذه الحقيقة في حياتنا؟ لعل السؤال واضح من الوضوح المكان، ولعل الجواب أيضا إذا كان هناك من يرى غير هذا فحيها لا بكل رؤية، من باب التواضع ومن باب التماس الحق والحقيقة. قبل أن نكتشف البنسلين، قبل أن نكتشف الأنسولين، قبل كان هناك نقص لا شك، لأن الكون هذا كله مسخر لنا. فالجهل بحقيقة من حقائق هذا الكون لا يعني قطع الحياة، عدم الحياة أبدا على الإطلاق. قبل اكتشاف الكهرباء أكان الناس يعيشون؟ أكانت هناك مؤلفات يا ترى قبل اكتشاف الكهرباء؟ أكان صحيح أنه كنا نعيش أو كان أهل الأرض يعيشون قبل اكتشاف الكهرباء في نقص، هذا النقص هو الدور الذي أدته الكهرباء بعدما اكتشفناها. إذن هناك خطر أو نقص يتأتى من الجهل بالحقيقة الكونية، لكن لا نعدم الحياة مع هذا الجهل، بل ربما كانت بعض الاكتشافات لا من حيث كونه اكتشافا ومن حيث توظيفه شرا على البشرية. التي التي اكتشفها هو الذي خصص جائزة نوبل، لأنه وجد أن هذه المادة آذت البشرية وجهة نظر حقيقة. قضايا الاختراعات في الأسلحة، إذا وظفت الأسلحة للشر أشاعت تلك الاختراعات الشر حقيقة. كل مثل هذا بكل الحقائق الكونية، إذا اتضحت الصورة ولعلي أراها متضحة ولا تحتاج إلى أدلة كثيرة، لأن كل الكون بهذه المثابة. أطرح السؤال التالي: لو أنه جهل حقيقة إيمانية، يعني ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، دعي فأنكر وجحده، ما عرف أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، قال هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو هذا أو هذا، كل ما شئت في الجحود وألوان الجحود تبريرات وتعليلات الجاحدين، ثم وجد أنه قد أنكر حقيقة إيمانية. ولعل بعض الحقائق الإيمانية، وهذا مثل الخطأ، لا يتضح أثرها إلا عند الرحيل. مر معنا نحن في خطبة الجمعة حينما يعيش لنفسه ولشهواته ولأهوائه ويقضي هذه الدنيا على ما يهوى، وهو معرض كل الإعراض عن العلم ودروس العلم وحقائق الإيمان وكل ما شئت في هذا، ثم سيصدم. نحن من حيث اعتقادنا سوف يأتي الملكان ليسأله، فإذا به لا يجيب، أيمكن أن يأخذ إذن بالرجعة ولمدة 3 أشهر كي يصحح الأوضاع ثم بعد ذلك يرحل إلى الله عز وجل؟ أظن أن الطريق إلى الآخرة طريق واحدة، ليس هناك التفاف. إذا ما جاءت نوبتك خرجت من ساحة هذه الدنيا لتدخل ساحة أخرى، هذا هو تصورنا للوجود، وجود ممتد. لكن خطر الجهل بالحقيقة الإيمانية يظهر كل الظهور، دعك من الآثار السلبية التي تترتب على الجهل بحقيقة إيمانية، لأنه الشريعة حق، كلام الله حق، ووعد الله حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وكلام الله عز وجل حق، وأحكام الشريعة حق، أنزلها الله عز وجل بالعدل والقسطاس. صحيح أن الشريعة إذا ما تركت تركت بصماتها على وجه الحياة، حيث لا تعاد دون رحاب الله تبارك وتعالى، ولكن شاء الله عز وجل أن يكشف النتائج التي تترتب على الحقائق الإيمانية قبولا ورفضا. هناك السعادة، هناك الخسارة، خسارة حقيقية، هناك الربح الحقيقي، ذلك أنه لا عودة إلى هذه الدنيا، لا رجوع على الإطلاق. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا بما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من شاء يصدق صحيح، لا، ساحات الإيمان واسعة وأدلتها أصقع من أنوار الشمس أو الشموس، ومن أبى له أن يأبى. وإذا لماذا الاختيار؟ ما شاء الله عز وجل أن يأخذ بنواطينا مرغمين على الإيمان، وكان بالإمكان أن يفعل الله تبارك وتعالى ذلك، حيث جبل الملائكة جبلة، أو خلق الملائكة جبلة على الإيمان. هم لا يعرفون الناصية، لا يقدرون على الناصية، هم مجبرون على الطاعة، وكان بالإمكان أن نكون كالملائكة، لكن الله عز وجل أعطانا الاختيار. ومن هنا الجهل بالحقيقة الإيمانية دمار الأبد، دمار الأبد. الجهل بالحقيقة الكونية إنما يترك نقصا بمقدار الوظيفة التي ما استفدناها من تلك الحقيقة التي كنا بها جاهلين. أي اكتشاف لأي عنصر من عناصر هذا الوجود قد يضيف للحياة، بل يضيف للحياة، لأنه لا مخلوق في هذا الوجود وجد عبثا على الإطلاق، لا الذرة ولا المجرة، كل ما أبرزته قدرة الله عز وجل له دوره في هذه الحياة. أما ينبغي أمام هذه الحقيقة أن يقف العقل ليقول من باب ربما، نقبل منه بداية هذا الكلام ربما، ونحن هذه الفكرة الثانية، نحن ينبغي أن نقف أمام بعض الظواهر التي نعيشها لكننا نلتفت إليها كثيرا، من هذه الظواهر أننا جبلنا بالجبلية بالفطرة على استنكاح الدليل. الدليل له نكهة، وهذا فينا بصرف نظر عن جنسياتنا، يعني الصيني والياباني والعربي والبريطاني والأمريكي والفرنسي، من حيث نفس بشرية. الدليل إذا ما لاح له، إذا لاح له الدليل يستجيب له، الأصل أن يستجيب. نتكلم عن فطرة نحن، وما يمنع من لاح له الدليل عن اتباع الدليل وما يقضيه إلا عوارض آخر. أنا ما أنكر أن النفوس فيها عوارض أحيانا، قد يأبى أحيانا الإنسان الذي جبله الله عز وجل على استنكاح الدليل والوقوف مع الدليل والميل للدليل وانشراح الصدر بالدليل، قد يتوقف عن العمل بمقتضى الدليل بناء على معطيات. سألت نفسي لما قال الله عز وجل فبهت الذي كفر؟ ما السياق؟ السياق أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بما كان بين إبراهيم عليه السلام والنمرود، فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، نمرود قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبئس الذي كفر. أنا قلت أما كان الأولى لهذا النمرود أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه لما تبين له الدليل، لما أعلن إفلاسه على لسان الدليل وكان منتفش أنا أحيي وأميت، فلما بين أن هذه القوة التي ادعاها وزعفها إنما هي عارضة بصرف النظر عن دقة ما جاء به نموت أنا أحي وأميت، هو لا يحيي ولا يميت إذا حققت أنت، قال فبنت الذي كفر. وجدت معنى لعله من الصواب، وإن لم يكن من الصواب فما أظن أنه يفسد المعنى العام. ما هو المعنى؟ قال حينما تحاور لا تريد الحق ولا تريد الدليل وإنما تريد الغلبة، الغلبة مع ذلك أنه إذا غلبك خصمك وأفحمك فأنت مفحم، بمبورك الذي كفر. أنا ما أريد دليل، أنا أريد أن أغلب. وفي ساحة العراق، عراق الأدلة، حينما يأتي خصمي بدليل أقوى الأصل أن أستجيب أنا، وليس الأصل أن أبهت. أبهت يعني أرتج عليه، أبهت يعني سدة منافذ التفكير عندي، مع أنه ما ينبغي أن تسد منافذ التفكير، ينبغي أن أستجيب. والله معك الحق أقول، أقول هكذا. ونحن نشتهي حينما يعرض على الهواء مباشرة حوار، نشتهي ولو مرة واحدة ولو على سبيل التمثيل أن يأتي خصم في قبالة خصم آخر أن يقول له والله معك الحق أنا سلمت، كمناقرة الديكة والأدلة تبحض. وربما تحول من غلب بالدليل إلى التجريء والتهجير في الشخص الذي يقابله، ينبش شرشر حقيقة. ومتى ما رأيت هذا اعلم أن النفوس التي تتصارع في ميادين الأفكار وليست العقول، العقول يمكن أن تتصارع لكن تتصل إلى الأذلة. وأضرب لذلك مثلا، إلى أيهما تميل في تعليل ما يلي؟ لوحة فيها إبرة ثم ألقيت إبرة أخرى لتدخل في سم الإبرة الأولى، رأس الإبرة دخل في خرم الإبرة المغروسة، واحد ألقى إبرة فانغرست، ألقى إبرة ثانية فدخل رأس الإبرة الثانية في خرم الإبرة الأولى. لو تكرر وجدنا كذا إبرة، كل إبرة تدخل في خرم الإبرة الثانية، والنفس خمسة، الكون يعقد ترى أكثر من هذا الذي نقوله نحن. قضية DNA أو قضية الكروموسومات قضايا حل ما يسمى بشفرة الحاملات الوراثية قضايا مذهلة. نحن نتكلم عن 5 إبر فقط، بس 5 إبر. ثم وقفنا جئنا ب2، قلنا الأول أنت تميل إلى أن الذي أدخل الإبرة في الإبرة أعمى ولا بصير؟ اختم. أنا أزعم بأن الذي أدخل الإبرة في الإبرة أعمى. واحد قال لا، أنا أزعم بأن الذي أدخل الإبرة في الإبرة بصير. نتكلم فقط، ما نتكلم عن الرماية نحن، لأنه أيضا يحتاج رماية ودقة بالإصابة في التصويب. أنت بالفطرة حقيقة تميل لأنه أعمى ولا بصير؟ أنا أقول يمكن أن يكون أعمى، يمكن، لكن هذا الإمكان يزول، يمحى، يزول أمام. طيب بصير، بما أنك أمكنك أن تسلب إدخال إبرة في إبرة لأعمى، لما تسلب هذه الإمكانية عن بصير؟ إضافة إلى أن المسألة تحتاج ببصر، ترى هكذا في الهواء مو صحيح. ألا ترى معي بأننا فطرنا على قبول الدليل ووضوح الدليل والميل للدليل، وإن بقي في النفس بقية لا ضير من هذا على الإطلاق. ومن هنا نأتي للفكرة الثالثة التي نحن بطلبها. أمامنا دعوة ومدعي وقضاء. لو فرضنا أنك القاضي وبين يديك هذه الدعوة، مفرداتها أنا أسميها دعوة الآن لا مانع من هذا، مفرداتها كتاب اسمه القرآن الكريم، ورجل اسمه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاء هذا الرجل ليقول هذا الكتاب ليس مني، وإنما أوحى به إلي ربي تبارك وتعالى. هو ادعى هذه الدعوة، وإن كان بعضهم قال إسناد القرآن لله عز وجل ليس من باب الدعوة وإنما باب الإقرار. والفرق هائل بين الدعوة والإقرار، حيث إن الدعوة تحتاج إلى أدلة وبراهين. أنا حينما تدعي دعوة أقول لك ما الدليل؟ أعطيني وثيقة، أعطيني شهود، أعطيني بينة. أما إذا قلت هذا ليس لي أصلا جوهرة نفيسة، ذكرنا مرة إذا بين يديك جوهرة ما في أثمن منها في العالم وكانت يدك، قلنا لي من هذه؟ وكيفت لي الأصل أن تقوم لي لأن هي جوهرة بيدك، انسبها لك أنت. قال هو ما نسبها له. إذا قال ليست لي، أيصح هنا من حيث القضاء، من حيث المحاماة، من حيث القوانين، من حيث الدساتير، أيصح أن نقول له دلل على أنها ليست لك؟ نحن لسنا أمام جريمة يتبرأ منها يقول الله أنا ما ارتكبت حتى نقول ما الدليل على براءتك. نحن أمام نفاسك، أمام كلب، هذا كلب ليس لي. ضع هذه وضع معها تعريف القرآن الكريم باختصار، بعض ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ثبتت قبل نزول الوحي. ثم ما الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى؟ وما الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ضلع ولا ذرة ولا كلمة واحدة مما في كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذه القضية المطروحة على الساحل. إذا تمكننا من بيان أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، المتحدى بأقصر سورة من سوره، المفعم بالظواهر الإعجازية التي تضمن حقائق، وهذه المسألة الآن ينبغي أن نجليها ولو بإضاءات. أنا حينما آتي بكتاب يتضمن حقائق كونية ما عرف عني أني قد بحثت فيها، أيمكن أن يسند ما في هذا الكتاب الذي معي لي مع أني لا أدري هذه الحقائق؟ العرب أنفسهم لما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وجهوا بحقائق. هذه الحقائق ليست فوق مستوى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما فوق مستوى كل بني آدم فوق هذه الأرض. الحقائق التي تناولها كتاب الله عز وجل قمة فيما يتعلق سواء بالحقائق الكونية أو بالحقائق الإلهية أو ما يتعلق بالربوبية والألوهية أو ما يتعلق بالعقائد والإيمانيات أو ما يتعلق بالتواريخ أو ما يتعلق بالتشريع أو ما يتعلق بالقيم أو ما يتعلق بالآخرة واتضاع الآخرة على أنها إنما هي الصيغة الحقيقية لهذه الدنيا، وهذه الدنيا لا تعدو عتبة للآخرة التي نحن راحلون إليها. إذا كمل هذا الكتاب من حيث مضامينه وقد كمل في أذهان الذين عايشوا عصر تنزيله، فإذا بهم يقولون قولا أبى الله عز وجل إلا أن ينزل به آية ثبت بها قولهم. ماذا قالوا؟ إنما يعلمه بشر. هذه شهادة ما مضمونها؟ أنه ليس منك، هذا ليس منك، هذا المعنى المأخوذ. وإلا لماذا يعلمه بشر لو لم يكن المضمون بما جاء به من حقائق فوق الحقائق التي عرفوها في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قالوا إنما يعلمه بشر؟ يعني بيسر وسهولة وقرب لو أنه أعطاني جملة وقال لي أعرفها، ولتكن جملة فعلية أو جملة اسمية، فقلت له مبتدأ وخبر وبدأت أشرح مبتدأ وخبر، وسألني فقال لي على ما يدل تعريف ركني الجملة، مثلا الله ربنا، الله ربنا مبتدأ الخبر، الله معرفة وربنا معرفة، على ما يدل؟ فأجبته. أو قال لي أعرف قول الله عز وجل فيما حكاه عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، فعرفت له، قال وقلت له مقول قول إلى آخره. قال لماذا كسرت همزة إنا؟ قال إني مؤني. قلت له أجبته، أيصح أن يقول لي من علمك؟ إذا صح أن يقول لي من علمك على أن أجيبه علمني أساتذة في الجامعة، لا مانع من هذا. أما إذا كان يدري اختصاصي مع ذلك أنه لا يقول لي إنما علمك جارك، أنا يمكن أن أتهم الطالب حينما يجيب جواب صحيح وأسمع همس قل له لا تغشش، حينما أقرأ جواب طالب يجيب على الورقة وإجابة أنا ما عهدتها منه في سير الدرس يمكن أن أقول انتغاش يمكن. أما فيما يتعلق بالمضامين الآن، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب قال عنه أولئك الذين عاصروا ممن ليسوا بمؤمنين إنما يعلمه بشر، هذا دليل واضح على أن المستوى فوق مستوى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسئلة طرحت ونحن مع مسار هذه الأسئلة مناقشة، هذه مناقشة تهجت إلى القرآن الكريم، ما دور الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وما الدليل من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. ولعلي أطرح المعنى التالي حتى لا تضيع الحقائق في سياق الاستفادات. الرسول صلى الله عليه وسلم من أبرز ملامح شخصيته أنه الصادق الأمين، وهذا المعنى في الفطرة، أقصد في الفطرة، إذا كان صادقا أمينا قبل نزول الوحي أيمكن أن يجد عليه بعدما بلغ الأربعين ما يخرجه عن هذا المسار عن هذا الخلق؟ واضح. هاي واحدة. اثنان، هرقل مثقف وثقافته تنضح بها أسئلته التي توجه بها إلى أبي سفيان، ومن جملتها أجربتم عليه كذبا؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا. ثم بنى على الأسئلة تصورا رأيا. ومن جملة حيثيات الرأي قال سألتك أجربتم عليه كذبا؟ بعدما طرح الأسئلة وتلقى الأجوبة استجمعها ثم عادها مرة ثانية ليستخلص منها فهمه هو. قال له سألتك أجربتم عليه كذبا؟ قلت ما جربنا عليه كذبا. وأراد هنا أن يدسد فيسة لكنه ما استطاع كما ورد في صحيح البخاري وغيره. هنا قلت فقلت يعني هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذا أيضا دليل بالفطرة، دليل بالفطرة حقا. ثم أكان للرسول صلى الله عليه وسلم شأن في قومه؟ أكان معتبرا؟ أكان مقدما؟ أكان ذا رأي فيهم؟ أكان حقيقا؟ إذا كانت هذه كلها ومن الأدلة عليها أنهم عرضوا في مقابل أن يترك الدعوة كل ما يتصور أن يعمل من أجله ويعوج السلوك من أجل نيله، قال عرض عليهم مباشرة. لو كان عليه الصلاة والسلام من عند نفسه هذه الدعوة لا قبل ما عرض عليه ووصل إلى سدة الحكم كما يقولون، وصل إلى الملك وإلى الزعامة وإلى المال وإلى الرئاسة حتى ما يقطع أمرا دونه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. والله ما فعل ذلك. إذا المسألة أكبر مما يظن أولئك الذين طرحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما طرحوه عليه ابتغاء أن يترك دعوته إلى الله عز وجل. ولعلي مرة وقد أكثرت من هذا في مرات بعدها ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من صفاته بالتجربة وبالسيرة وبالدليل القاطع. كل السيرة تقول هذا الذي سأقوله ليس من صفاته الانتواء. واضح كل وضوح عليه الصلاة، كل وضوح باطنه كظاهره. وهذه خطة ينبغي أن يدرسها أولئك الذين أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي ادرس أنت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض المستشرقين الذين آذوا هذه الأمة في دراساتهم تراجعوا أو أمسكوا عن بعض الإيذاء أو عن كل الإيذاء حينما أفصلوا سيرته وملامح شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. يمكن للإنسان أن يخادع لكن ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأدلة السريعة، فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ودخل مكة بعشرة آلاف مقاتل وما أرقت قطر الدم واحدة إلا ما كان من شغب معين جزئي ليس مقصودا. ثم أهدر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين دم ثلاثة بما أذكر لأنهم كانوا من الإيذاء بمكان، يعني كانوا عمالقة في الإيذاء إذا الدعوة، كانوا شرسين، كانوا عنيفين في معاداة الله ومعاداة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبين أنه ينبغي أن يقتلوهم ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة. سمع أولئك بما أصدره عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من أوامر، لجأ أحدهم إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يا عثمان أنا الأخير عليك، أنا دخيل والعرب تعرف هذا، دخل عليه. فما الحل؟ قال الحل أنه خذ العهد، خذ الأمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه عثمان وجاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل البارز الآن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في المجلس، مد يده ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا بايع سقن دمه وتوقف تنفيذ الأمر. امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم ومد يده وامتنع الثانية ومد يده، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده وبايع. امتنع الثاني بعدما بايع كان الموضوع. عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، كانوا قد أصدر أمران وما صدر أمر آخر ينسخه، بقي على ما هو عليها الأصل ينفذ. أما كان فيكم رجل يقوم إليه حيث رآني امتنعت عن بيعته يقتله؟ وطبعا حينما نرى شدة في بعض المواقف، شدة في بعض المواقف، ينبغي أن نتعرف إلى دوافعها التشريعية وإلى ثمراتها التربوية أيضا حتى ما يغبش على صدر أي غبش فيما يتعلق بعظمة هذه الشريعة. أحيانا تصر الشريعة على إقامة الحد. سيدنا عمر رضي الله عنه مع جبل بن الأيهم أصر إلا أن يقتص الأعرابي من جبله. جبل بن أيهم أمير وكان معه عشرات الرجال يمشون معه، وبينه وفي الطواف بالخطأ أحد الأعراب داس على طرف إزاره فانحل الإزار، خبت الدنيا وخبت الدنيا، لكنه جبل لطم جبلته في الطواف أنف أو وجه الأعرابي فهشمه كسر الأنف. شو إيده المخباط الحديد خبطه وخبطه، وهذا في الطواف. لو كان خارج الطواف شو كان يساوي فيه؟ كان يصف الراس عن جسده. طبعا الأعرابي هشم. إلى أين يتوجه الأعرابي؟ إلى عمر رضي الله عنه. يا أمير المؤمنين ما بك؟ قال له جبل جبل أخفى جبل جبل من أين؟ ماذا فعل؟ قال له كذا كذا مثل يدس على طرف الخطأ بشيء هذا ترى، وأنت عم تصوم ما تحترس أحيانا من كثير من مثل هذه استدعى مباشرة. فإن عمر ما عنده مهادنات في هذه المسألة استدعى، قال له أفعل من أول حتى يعني يرى أنه صحيح ولا صحيح ممكن أنكر؟ قال له نعم فعل. قال له ما أمامك إلا قصاص أو أن ترضيه. إذا ترضي ما في عندنا مشكلة، الإسلام جاء لحق الحق وهذا مظلوم. قال له إما القصاص وحده بوحده لقمة لقمة تهشيم تهشيم أنف بأنف أو ترضيه. فقال له أنت تسوين بي أنا أمير وهو سوقة؟ شوف النفسية، هاي النفسية كانت عم تطوف بالبتراسق. لو كان يطوف عبدا لله ما كان قال هذا الكلام. قال له إن الإسلام لاحظ إن سوى بينكما، مو أنا الإسلام سوى بينكما. شو تقولي أمير وما أمير؟ يعني إذا أمير تعتدي على على على السوق هو سوق فعلا، أنت أمير أمير، لكن ما معنى هذا؟ إن الإسلام سوى بينكما. لما رأى جد عمر في القصار جبله، قال له طيب أنظرني إلى الصباح. كان قد اتخذ قرار الفرار. بالليل هرب من مكة المكرمة. الباحثون ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ جبل لما شرد شرد وتنصر وتنصر، ثم بعد ذلك ندم. دعك من تنصر ندم، قالوا أما كان بالإمكان أن يراعي عمر الفاروق هذا الأمير ومعه جماعة؟ يا أخي كان بالإمكان أن يرضي الأعرابي، يقول له احسب على لحيتي احسب علي كذا ما يهمك. كان بالإمكان، نعم كان بالإمكان. فلما هذه الشدة بعدما طرحت أسئلة من هذا النوع، وخاصة الأسئلة التي تفرزها المجتمعات المعاصرة، المجتمعات المعاصرة فيها مثل هذه، يعني فيها أن يأخي إسلام نشر ليس من عشر وليس كذا وليس كذا، ويبدأ بشبر ويقول لك هذه المصلحة في الإسلام يا أخي، أمير وعنده فلوس وعنده كذا. قال لا أبدا، سيدنا عمر من انتصر للأعرابي من حيث هو أعرابي، وما أراد أن يقتص من جبل على أنه أمير، وإنما أراد أن يقتص من الظالم للمظلوم، من الظالم في شخص الأمير للمظلوم في شخص العربي. إذا هو انتصار بالحق على الباطل، انتصار بالحق على الباطل، وهذا ترى كل الشرع تقره، بل الفطرة. أنا وأنت نستريح حينما نرى المظلوم أخذ حقه، نصلي، بل ربما وقفنا فقلنا الله أكبر، يعني بعد طلب الحق، مع أنه أنا لا علاقة لي لا بالظالم ولا بالمظلوم. إذن هذه شريعة، وهذه الشريعة جاءت من أجل أن تنصف. فالشريعة حينما تهدر دما كن على يقين من أنها أرادت أن تؤدب تأديبا تجعل من يفكر في الإيذاء يفكر طويلا قبل أن يأتي إلى المسلمين بذرة من إيذاء. والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يبين حال الأمة حينما تلتقي أعداءها قال فشرد فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. الآية لها بعد عجيب حقيقة، بعد عجيب عجيب. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وأحيانا تأتي فلسفات قالوا لماذا ألقيتم القنبلة على ناغازاكي أو هيروشيما؟ قالوا من أجل أن نوقف الحرب. صحيح نحن قضينا لحظة فلسفات، وترى في وجه أحيانا، أحيانا في وجه حقيقة الحرب لو أنها دامت لمحيت مدن، فنحن حينما نضحي بمدينتين نمحوهما من على وجه الأرض نكون بذلك قد ضمننا حياة عشرات المدن. هذه فلسفة مطروحة على الساحة، يمكن أن تكون صحيحة لكن ليست على الدوام، وإنما صحيحة بضوابطها، هناك ضوابط في هذه المسألة حتى ما تختلط الأمور. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهدر دمهم قال ليؤدب أولئك الذين يتحرشون بدعوة الله عز وجل ويسيئون إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الأمر ويعلنونها عداوة بصوت جهير مع الإيذاء والإيذاء والافتراء والافتراء. ومن هنا قال أما كان فيكم رجل حيث رآني سمعت عن بيعته أن يقوم إليه ليأخذه. ماذا قال الصحابة في المسجد؟ قالوا يا رسول الله والله ما ندري ما بنفسك، نحن الذي رأينا مد يده وامتنعت أن تقف، نحن ما ندري أنك تنتظر. وفعلا ما يدرون أنه ينتظر، هم ما يدرون إلا المشهد الذي ظهر أمامهم. أما كان منك أن تومئ إلينا بعينك لو غمسنا فقط، يعني لما امتنع التفت، لو الرسول عم التفت الى واحد وقال له عندك يا انزل في اشاره، اما كان لك ان تومئ الينا بعينك تغمز يعني؟ الجواب واضح، ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين، هي خيانه ترى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يخون، والله ما يخون الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يمتنع عن هذا يكذب على الله، عجيب يعني، هذا ما يقبل ترى، ما يقبل بكل المقاييس. عموما نحن ما استطعنا ان نحدد الابعاد التي كنا قد بدانا ببيانها. الابعاد قلنا ما الدليل على ان القران كلام الله وليس من صنع الرسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بقي دقيقه واقل من دقيقه، يقول فيها في تحميد له، يعني ذنون كان يحمد الله تبارك وتعالى، وهذه الأمة ربتها الشريعة على مجموعة من الحقائق والسلوكيات. أنا أريد الحقائق فقط. هذه الشريعة من جملة نعمها علينا أنها عرفتنا تنزيه الله عز وجل في لوثات في التصور، خاصة لدى الإغريق واليونان. أهل الكتاب جهلوا الله تبارك وتعالى، أهل الكتاب المعاصرون الآن هم ما عرفوا الله تبارك وتعالى. وقد سأل أحد الأشخاص عالم من علماء المغرب إنه أنا أستطيع أن نقول إن النصارى جاهلون بالله عز وجل، أن نستطيع أن نقول إن النصارى جاهلون بالله تبارك وتعالى؟ فكان الجواب أرأيت لو أنك كنت في بلد وسألت عالم من علمائها أتعرف فلانا عنه هو نفسه، مثلا أتعرف أبا علي الفاتي، أتعرف فلانا؟ فقال لك أعرفه. فقلت له طيب أعطيني ملامح صورة صفه لي، فقال لك هو طويل القامة، مع أنه أبو علي ليس طويل القامة، أبيض مشرب بخضرة مع أنه هو أسمر شديد السمرة، ضخم الجثة مع أنه هو نحيف الجثة. هل يا ترى حينما يذكرني بهذه الأوصاف يكون عالما بي أم جاهلا بي؟ قال له بس تفهمه. من قال ان المسيح السلام ابن الله عز وجل هذا ماذا عرف من الله؟ والله ما عرف الله. من راى الالهيه على انها اسره مكونه من اب وابن وزوجه هذا ما عرف الله عز وجل. شو الكلام هذا؟ هذا اسقاط، هذا اسقاط فعلا، اسقاط مثل اسقاط الاولاد على اللعب التي يلعبونها. تاتي البنت الصغيره للعبه الصغيره وتصير تناغيها وتكلمها، يعني عم تسقط روحها عليها، هي بتطعميها بكل الشعب تاكل شو ايش لحد يحكي ترى بتستيقظ بعدين. هذا لون اسقاط، هذا يعني هم يرون انفسهم ويجعلون الله عز وجل مثلهم في الاسريه. والله عز وجل جل جلال الله تبارك وتعالى. ولذلك من نعم الله عز وجل عندنا بهذه الشريعه ان علمتنا التنزيه مع الاثبات، الاثبات في التحميد والتنزيه في التسبيح. واذا جمع الله عز وجل بين التسبيح والتحميد، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نجمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده. الحمد يعني اتصاف الله عز وجل بكل صفات الكمال، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل صفات النقصان. ومن هنا قد كملت لنا باذن الله عز وجل كل اطياف الخير والحقائق. ذنون واحد من هذه الامه كان يحمد الله تبارك وتعالى حمد عجيب حقيقه اذكره دون تعليق. الحمد لله الذي جعل، الحمد لله لاحظ ان يحمد الله على ايش؟ يحمد الله عز وجل على ذاته، ويحمد الله تبارك وتعالى على صفاته، ويحمد الله تبارك وتعالى على اسمائه، ويحمد الله عز وجل على افعاله، يحمد الله على تصاريف الاقدار. الحمد لله على كل حال، لان كل حال اذا فهمتها من الله وفهمتها عن الله عز وجل كانت لك ولا تكن عليك. حتى الموت الذي يحط رحاله في ديارنا يكون لنا، حيث نستقبل قدر الله بالموت بقدر الله بالصبر والرضا عن تصاريف اقدار الله تبارك وتعالى. قال الحمد لله الذي جعل انس الذاكرين، انس الذاكرين بحلاوة ذكره. ما اريد ان اعكر الصورة، وان كانت التعكيرة قد اقبلت بوجهها وبقوة. نحن على اشارات المرور وكانت حمراء، واحد من الشباب فاتح كان من النافذة وضع شريط موسيقى أجنبية، يعني كأنما هو ما بيفهم بالموسيقى العربية فبده أجنبية. لو كان ذلك كذلك وحده يعني يقول سبحان الله استحلى هذا، طبعا صوت عالي كان. والتفت وإذ به يرقص وراء المقود، عم يرقص يعني عم يرقص مع الشريط كمان، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ملأته اللذة فجعلته يرقص ويتراقص. ظني أنا أنه كان في حالة ثناء في أعماق الموسيقى التي يسمعها، هو غافل عن كل ما حوله. ظني أنه الآن بيصير إشارات خضراء وما تمشي، ما يمشي. ظني هذا لأنه مثال ناس تمام. طيب إذا هذا استأنس بما استأنس به، حينما تقوم في لا إله إلا الله وتطرب للا إله إلا الله، تطرب لأنه من جملة المعاني أن الله تبارك وتعالى قال فيما أخبر صلى الله عليه وسلم: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. إذا استحضرت هذا المعنى بكفي. ماذا قال ذنون؟ الحمد لله الذي جعل أنس الذاكرين بحلاوة ذكره وأرهب قلوب المفكرين من مخافة مكره. حتى ما نبعد كثيرا قضية المكر، كن على يقين أنه منكور به مبكى، أنه منكور به. إذا كلما أحدث الله عز وجل له نعمة أحدث فيما يقابلها معصية. الله من عمالين وانت عم تقابل كل نعمة بتستقلها في المعصية، هذا مكر، هذا استدراج، هذا هو الاستدراج. والاستدراج هو أن يؤخذ العبد عن نفسه فلا يدري إلى ما يصير، حتى يصبح في القاع. إذا أحدثت طاعة لكل نعمة فأنت تقابل النعمة بالشكر، لأن شكر النعمة بتوظيفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ووهب ووهب لحظة الحمد ووهب المزيد من فضله لمدين شكره. من أدام شكر الله يهبه الله عز وجل ضمن الزيادة لمن قام بالشكر. وأخيرا وخبأ، ولعل هذا يعني ينفعني أكثر من أن ينفعكم، ماذا قال فيه وهو يحمد الله عليه؟ قال خبأ أهل المعاصي يعني تكرما، تكرما في خفي ستره، ستر على العاصي وما فضحه. ولذلك تلك المرأة التي سرق ولدها المرة الثانية أو الثالثة وجاءت ترجو عمر بن الخطاب أنه ما يعاقبه، وقالت له أنه ما سرق إلا هذه المرة هكذا، فقال لها لو أنه سرق المرة الأولى كسرقه الله عز وجل، بما أنه فضح كأنما هذه ليست المرة الأولى، لون حد بناء على أنه خبأ أهل المعاصي بجميل ستره. ثم قال والله ما عثرت رجلي ولا خدرت إلا ذكرتك حتى يذهب الخدر، ولا ذكرتك والحماء تقلقني، ولا ذكرتك والحرارة تشتعل في بدني إلا تكشف عني السقم والضرر. إذا ارتفعت الحمى، الحمى يعني الحرارة بالذكرى، بترتفع الحمى. وإذا خضرت رجلي، طبعا أنتم حينما تخضر أرجلكم بتغيروا القاعدة على اليمين على الشمال كذا، في خير عظيم. لكن هو كان يذكر الله تبارك وتعالى، وجاء في الحديث أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عند خضر الرجل يوجب الخدر، وله تعليم نفسي. أرجو الله عز وجل أن يعطينا الوقت ويذكرنا من أجل أن نبينه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.